أفعال الولي بالنسبة للصبي من حيث الإنابة على أقسام ثلاثة. القسم الأول: ما يفعله الولي عن الصبي من غير حضوره، وهذا في رمي الجمار، فيرمي عنه الجمار وينوب عنه من ذلك، ولا يشترط أن يحضر الصبي إلى الجمرات أو أن يكون معه. والقسم الثاني: ما يفعله الصبي بنفسه ويباشره بنفسه، كالوقوف بعرفة والمبيت في المزدلفة والمبيت في منى. والقسم الثالث: ما يفعله الولي عن الصبي بحضوره، وذلك كالطواف والسعي، فيطوف به ويسعى به، ولا يصح أن يطوف عنه أو أن يسعى عنه، بل لا بد في ذلك من حضور الصبي، لكن لا بأس أن يفعل الولي بالصبي ذلك.